عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. وزقزقت سعيدة لموسم من الثمر. وزقزقت سعيدة لموسم من الثمر. عصفورة عصفورة عصفورة على الشجر لكي تقيم عشها على غصين في حذر. حتى يظل آمنا من الأذى أو الخطر. وهمها فراخها تحنو عليها في الصغر. وهمها فراخها تحنو عليها في الصغر. ترعى الصغار كلها بعطفها مثل البشر. عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. وتستريح ليلها ببيتها حتى السحر. وتبتدي نهارها وراء رزق منتظر. تأتي به صغارها فالكل جاع واصطبر. تأتي به صغارها فالكل جاع واصطبر. بجهدها سعيدة والجهد مفتاح الظفر. عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. فما بكت من حظها وما شكت من القدر. وما لها من عائل ولا رصيد مدخر. تطير في سعادة بعيدة عن الضجر. تطير في سعادة بعيدة عن الضجر. وشدوها تسبيحة لربها كما أمر. عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. عصفورة على الشجر غنت لحبات المطر. وزقزقت سعيدة لموسم من الثمر. وزقزقت سعيدة لموسم من الثمر. عصفورة عصفورة عصفورة على الشجر.